بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 99 بعد 500، ومع قول الشيخ: وكل نص أوهم التشبيه البحث يتناول الآيات المتشابهات من كتاب الله تبارك وتعالى. والسلف والخلف لهم موقف من النصوص المتشابهة، سواء كانت من كلام الله عز وجل، أي من كتاب الله عز وجل، أو من سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النص المتشابه مثل قول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. من النصوص المتشابهة قول الله عز وجل في حق موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ولتصنع على عيني. لما اعتبرنا هذين النصين وأمثال هذين النصين المتشابهات؟ قال: لأن ظاهر كل نص من هذين النصين يوهم مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. إذا ما الأصل في التعامل مع الله جل جلاله ذاتا وصفاتا؟ الأصل أن الله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، متصف بصفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقصان. عرفنا الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، دلنا عليه الكون، وعرفنا الله عز وجل بهذا المعنى، دلتنا عليه الآيات البينات التي حدثتنا عن الله جل جلاله، كقول الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. وعرفنا الله تبارك وتعالى بما جاء على لسان المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الأعرف بالله جل جلاله، الأعلم بالله تبارك وتعالى. إذن عرفنا الله عز وجل من خلال هذا الكون. كيف كانت معرفتنا بالله من خلال هذا الكون؟ هذا الكون فيه كثيرا من الظواهر، وكل الظواهر التي استوعبها هذا الكون إنما لها بداية وكذلك لها نهاية. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام الكون المتغير، الكون المتنوع. هذا يدل على أنه لا بد له من مكون. ومن هنا جاء الطرح الذي وصلنا به إلى أن الله عز وجل لا يشبه هذا الكون، لأنه لو كان يشبهه لما وجد هذا الكون. إذ التشبيه أو الشبه بين الله عز وجل وبين هذا الكون يقتضي أن يحتاج الله تبارك وتعالى إلى ما احتاج إليه هذا الكون. ولعل نفصل في مثل هذا الطرح حتى ما تتشتت المعاني، أن الله عز وجل ليس له بداية، وجود الله عز وجل ليس له افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الكون من جنس الممكنات، يعني ما تتصور وجوده وعدمه، وإذا كان هذا الكون له بداية حدوث، وإذا كان هذا الكون دل بحدوثه على أنه لا بد له من نهاية، فإن الله عز وجل لا يشبه هذا الكون لا من حيث البداية، إذ لا بداية لوجود الله عز وجل، ولا من حيث النهاية، إذ لا نهاية لوجود الله عز وجل. كل ما ثبت قدمه استحال عدمه. والله عز وجل بالتقسيم العقلي إنما هو من الواجبات، أي يجب وجود الله تبارك وتعالى. وقد تناول العلماء هذا المعنى، قالوا: لو لم يجب لكان إما مستحيلا وإما ممكنا. لا يمكن أن يكون مستحيلا، لأن المستحيل لا وجود له، وقلنا هذا الكون يحتاج إلى موجب، إذن من جنس ممكن. طيب لو كان من جنس ممكن لكان مماثلا لهذا الكون. طيب وإن كان مماثلا لهذا الكون، مع ذلك أنه يحتاج إلى ما احتاج إليه هذا الكون. هذه كلها مرت معنا في دروس سابقات بناء على الاستدلال على الله عز وجل من خلال هذا الكون. جاءت النصوص تعرفنا بالله عز وجل، من جملة ما عرفنا الله عز وجل عليه به منه الآيات التي حاورت أولئك الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق، وكل شرك بالله عز وجل مرجعه التشبيه، سواء من أشرك شبه الله عز وجل علانية أو بسره. كل من جعل مع الله عز وجل شريكا اندفع إلى اعتقاد الشريك من خلال جهله بالله تبارك وتعالى، ولو علم أن الله عز وجل هو الحي القيوم وأنه القادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء وأنه الكامل في صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى، لما اتجه هذا الاتجاه ليقول فلنجعل لله عز وجل شريكا يشاركه في هذا الكون. عجز الله تبارك وتعالى عن إيجاد شيء من هذا الكون، سواء بكبريات مظاهره أو بكل مظاهره. لو أنه كان عاجزا لما كان إلها. نحن حينما نتحدث عن الله عز وجل نتحدث عن ذات اتصفت بصفات الكمال، وحديثنا هنا اقتضاه العقل والكون والفطرة والنصوص. آيتين فقط من الآيات القرآنية التي تناولت ذات الله تبارك وتعالى ولمست بعض صفات الله تبارك وتعالى، لكن المدخل الذي ربما كررناه، إذا قلنا إنه خالد الوليد جاء الخبر بأنه انهزم أمام عدوه، أين هذا الخبر؟ قال والله في المصدر الفلاني. أنا بالنسبة لي ما تقبلت هذا الخبر، فقلت خالد لا ينهزم، هو ادعى أنه ينهزم وأنا رددت عليه بأنه لا ينهزم، قلت لا ينهزم. يا ترى هل بالإمكان أن أرد على هذا الذي زعم انهزام خالد رضي الله عنه بأسلوب غير هذا الأسلوب المباشر؟ لا ينهزم، انهزم. أيمكن؟ نعم يمكن. هذا ما سنتعرف إليه في الأداء القرآني، الأداء القرآني العجيب الذي جاء يعرض قضية مع دليلها، القضية مع برهانها. ولو جاءت الصيغة بغير الصيغة القرآنية لكان لون من ألوان التعريف بالله عز وجل، ولك أنت أن تتعرف إلى البراهين والأدلة على ما عرض كتاب الله عز وجل من شأن الله تبارك وتعالى. عموما حينما نتحدث عن الله جل جلاله نتحدث عمن ليس لوجوده بداية، هو الله وليس لوجوده نهاية، هو الله. إذا قلت لي عرفني بالله تبارك وتعالى كما طلب من الرسل عليه الصلاة والسلام، بل جاءوا من أجل أن يعرفوا بالله، الله عز وجل لا بداية لوجوده. ومن هنا إذا احتاج الكون إلى موجز لأن لوجود الكون بداية، فإن الله لا يحتاج إلى موجز لأنه ليس لوجوده بداية. وإذا كان هذا الكون من حيث إنه له بداية فله نهاية، فإن الله عز وجل ليس لوجوده نهاية، له العز المطلقة. وحينما نقول العز المطلقة نفيت بهذا الشريك، ذلك أنه لو كان له شريك لما كان له العز المطلقة، له الاستعلاء المطلق، الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والكمال المطلق ووجوب الوجود والاستعلاء المطلق والغنى المطلق. وهذا الكلام نحمد الله عز وجل على أن أدلته لا تعد، نحن نعتقد هذا، واعتقادنا سواء اعتقدته عبر السماع حيث يسرد على الأسماع هذه المعاني، أو عبر التحليل والتعرض إلى هذا الوجود. أنت مررت بخش دكان صغيرة فبهرت بروعتها. فقيل لك فلان هو الذي بناها، انت عندك خبر بفلان، لك خبرة به، اتعرفت اليه؟ لو افترضنا انك عرفته قبل معرفة الاثر، معرفتك به سبقت معرفتك بالاثر، لا صدقت مباشرة، لانك لك خبر بهذا الذي اسند اليه ايجاد هذه الدكان او هذا الخف او هذه المنشأة او هذا المصنع. بدي افترض الان انه اطلعت على مصنع بكلف مليارات وسألت من انشأه، فقالوا لك انشأه عبد الكريم، تضحك مباشرة، لا تستطيع ان تمسك نفسك عن الضحك. لماذا؟ لانك تعرف عبد الكريم انت، حيث يقال لك انشأه عبد الكريم ستنفي مباشرة بالفطرة. لكن لو افترضنا انه اسند انشاء هذا المصنع لمن يملك المليارات، لمن يملك، افترض انك ما عرفته لكن اسند اليه المصنع ولم يدعي احد انه انشأه وانما اسند لمن انشأه، دلك المصنع الان على المنشئ. يعني اما ان تكون معرفة سابقة واما لاحقة، اما ان يدلك الاثر على المؤثر واما ان تكون قد عرفت المؤثر. المعرفة العقلية الان هي معرفة سابقة على فكرة، انا حينما اعرف في ذهني ما يتعلق بالله تبارك وتعالى ابحث بحث لا انظر الى الكون فيه على الاطلاق من اوله الى اخره. نسمع ماذا يقول الله عز وجل في لفتات قرآنية ودقائق عجيبة. يقول الله تبارك وتعالى: ما اتخذ الله من ولد، بداية تنزيه لله عز وجل، تنزيه عن ماذا؟ تنزيه عما أسند لله تبارك وتعالى من قبل أولئك الذين زعموا الآب والابن والروح القدس. ما اتخذ الله من ولد، هذا تنزيه يطلق على النص الذي فيه تنزيه الله عز وجل. أولئك الذين زعموا أن لله عز وجل ولدا، ما منطلقهم؟ منطلقهم القياس الفاسد، أب وعنده زوجة وله ولد، أمر عادي جدا، أسرة يعني. من قال لك بأنه يصح أن نسقط هذه الأسرة على من ليس كمثله شيء، أو من ليس لوجوده بداية، أو من اتصف بوجوب الوجود، أو من كان له من الغنى الغنى المطلق دل على هذا الكون كله والعقل كله والفطرة كلها؟ ما اتخذ الله من ولد. إذا لا يصح أن أنت الآن أن تستجلب أو تستقرب ما يتعلق بالله عز وجل من خلال معرفتك بالناس. أن الإنسان يحتاج الزوجة ويحتاج الولد، ولذلك هل لله صاحبه؟ ليس لله صاحبه، وبالتالي ليس له ولد، وهذا الزعم باطل. قلنا قائم هذا الزعم على التشبيه، تشبيه المحض، وكل تشبيه يدل على جهالة المشبه لله عز وجل بمخلوقاته، جهل، يعني جهل الله عز وجل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لاحظ النقل هنا، وما كان معه من إله. هذه دعوة عرضتها الفقرة القرآنية التي تلت الفقرة الأولى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. مباشرة بين صدق هذه القضية، صدق هذه الدعوة، قال: إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان هذا الكون فيه شركاء تشاركوا على خلقه، هو الافتراض هذا باطل من ألف وجه، ليس من وجه واحد. البداية أقول لهم: أما يقدر واحد على هذا الخلق؟ إذا قال لا يقدر، انطلقوا من هذا المعنى من قاعدة التشبيه. أنا ما أقدر وأنت ما تقدر، لكن من قال لك بأن الله لا يقدر؟ ثم إذا كان الله لا يقدر فليس بالإله الذي نعتقده، لو أنه لا يقدر ليس بإله يصلح إلها، ومن لا يصلح إلها لهذا الكون، ما يصلح إلها أو من صلح أن يكون إلها لهذا الكون ينبغي أن يكون متصف بكل صفات الكمال. لأنه إذا قلنا بأنه الشمس خلقها إله والقمر خلقه إله، طيب لماذا الإله الذي خلق الشمس ما خلق القمر؟ أيخلق الشمس ويفقد القدرة على خلق القمر؟ ثم ألا يدل انسجام الكون في ظواهره في ذراته في مجراته في تناغمه على إله واحد؟ لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. لماذا لعلى بعضهم على بعض؟ طبعا هذا كلام الله، لأنه البيئة التي نزلت فيها القرآن لم تمارس مثل هذا الطرح. ما أبعد العقل العربي بمكة وفي المدينة عن مثل هذه المعاني التي هي مدهشة مذهلة. قال ولعلى بعضهم على بعض، ما موضوع لعلى بعضهم على بعض؟ الألوهية لها العزة الكاملة، الألوهية لا تنافس، الألوهية لا تقبل أن يعلو عليها مخلوق. ولعلى بعضهم على بعض، افترض الآن هذه الصورة الحسية الرهيبة حقيقة، افترض التعدد والعلو، مع ذلك اختلط الحابل بالنابل ولا أودى هذا الكون إلى الفناء. لعلى بعضهم على بعض يعني ألغى من خلق الشمس ألغى خلق القمر لأنه ليس بخلقه، ومن خلق القمر ألغى خلق الغيث، ومن خلق الغيث ألغى خلق البحر، وكل مثل هذا. عموما التكامل في الظواهر الكونية بالأرض، ما عم نتكلم عن غير الأرض نحن، يعني الأرض بكمها وكيفها وقشرتها وجوها ومدارها والقمر وصلته بالأرض وصلته بالشمس أيضا من وجه آخر، وصلة القمر بالمحيط بالمياه، وصلة القمر بالفواكه، تأثير القمر كما رصد، هذا كله من صنع إله واحد. ما يصحنا أن يقال تركنا الإله رقم واحد أن يخلق القمر والإله رقم اثنين أن يخلق التأثير القمر في الفواكه، هذا غير معقول أصلا. أيعجز؟ قال لا يعجز. إذا لماذا؟ وإذا قلت يعجز ليس بإله، متى ما قلت يعجز ليس بإله، وإذا كان لا يعجز لماذا الشريك؟ إذا ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. التي هنا ولم يكن له ولي من الذل، إذا له ولي لكن ليس من الذل. أليس الله عز وجل يوالي أولياءه؟ الله ولي المؤمنين، لكن هل والى الله عز وجل المؤمنين لأنه بحاجة إليهم؟ هو والاهم لأنهم بحاجة إليه. وختاما قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا مرد سبحانه هو الغني، ما قال هو غني، قال هو الغني، ما سوى الله فقير، فكيف تزعمون؟ وطبعا ما سوى الله الولد، زعم الولد، لأنه الولد هل هو الله ولا غير؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. ثم جاء الرد الثاني، الأول هو الغني، الثاني له ما في السماوات وما في الأرض. لما قال له ما في كل المخلوقات في السماوات والأرض، يعني الملائكة ملك لله عز وجل، وهو الغني عن كل ما خلق سواء كان في السماوات أو في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ اللفت هنا أن العلم بالله عز وجل إما أن يكون قد دل عليه الكون أو دل عليه النص. الكون ما بدل على الشرك، وحدة الكون دليل على وحدة ذات المكون. والآن الدراسات، لو أن القوم قد أنصفوا مع دراسات والحقائق العلمية ووحدة الكون من حيث الأصل، من حيث المادة، من حيث التكوين، هذه الظواهر كلها ترجع إلى ما هي واحدة، لو أنهم أنصفوا وأخذوا بعطاءات البحوث والحقائق العلمية لأقلعوا عن قضية الشراكة. الله عز وجل لا شريك له على الإطلاق. ما مهمة الشيطان في هذا المجال كله؟ قال مهمة الشيطان له مهمتان رئيستان، الأولى أيسر من الثانية لكنها وسيلة إلى الثانية. ماذا قال الله عز وجل في وسيلتيه؟ قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. مهمته أن يثير الشهوات، مهمته أن يسقط الناس في الغي، مهمته أن يحرف الناس عن الصراط الذي هو أحكام شريعة الله عز وجل، مهمته أن يؤجج الهوى والشهوات، مهمته أن يبعد الناس عن الله جل جلاله، يعني الإغراق في الذنوب ولو كانت من الصغائر. طيب ومع هذه المهمة، قال الإسلام الأخير الذي يصوبه إلى كبد الإيمان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شارب الخمر أيسر أسهل جريمة ممن يفتري على الله عز وجل الكذب ويزعم أن لله عز وجل ما ليس لله تبارك وتعالى. إذا انطلقنا الآن من النص الذي هو من المحكمات، وينبغي أن ننطلق منه لأن كل المتشابه ينبغي أن نرده للمحكم. كل المتشابه في كتاب الله عز وجل حروف، قد يكون هذا الحرف له أداء مباشر، وقد يكون مما يقول فيه علماء النحو زائد للتوكيد. هناك حروف في القرآن مزيد للتوكيد، حينما أقول للتوكيد نفيت ما يمكن أن يتبادر للذهن من أن هناك زيادة يمكن أن تحدث، قل لا، هو زائد من حيث الإعراب ولكنه للتوكيد من حيث الأداء، إذا له مهم هو. وقضية التوكيد هذه، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لو لم يكن هناك توكيد أليس ذلك قادرا؟ الباء هنا بقادر دخلت على خبر ليس للتوكيد. وما ربك بظلام، وما ربك ظلاما، الباء دخلت للتوكيد. هنا نأتي لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء. أنا لو قرأت الآن قراءة السير ليس مثله شيء، ليس مثله، أما جاءت الكاف هنا، الكاف مزيدة للتوكيد، ليس كمثله، ليس كمثله شيء، المعنى ليس مثله شيء. كل مفسرين تقريبا إلى القليل هم الذين دندنوا حول الكاف فقالوا مزيدة للتوكيد. وهنا قضية التوكيد هذه راجعة لثقل الكلمة. النفس الإنسانية تتأثر بالكلام، وكلما تبحبحت الكلمة أو تكررت تركت بصمتها في الذات. ألا تدري بأن الغضب قد ينفس بتكرار الشتم؟ إنسان ما بيعرف ينفس عن غضبه إلا بشتم، لما بيشتم وبيشتم وبيشتم ثلاث مرات، قذيفة وراء قذيفة وراء قذيفة، دخل من الشتم. الآن من كان فيه نزق وزوجته يظهر أنها أثارته، فإذا به يخرج عن دائرة ما شرع الله عز وجل من الطلاق، الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف، فهو ماذا فعل؟ قال لها هي طارق طارق طارق ثلاث مرات. لما كرر أما يدل على أنه في حنا، على أن الدم فاير كما يقولون. وإذا أردت أن تتأكد من هذا المعنى انظر إلى خشمه، ما الذي يقطر منه؟ يقطر الدم من خشمه. حينما نقول نحن زائد للتوكيد نريد هذا المعنى ترى. قالوا زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذا أيضا مما قرأته اللغة العربية. نأتي الآن لليس كمثله شيء. قال العلماء الباحثون الكاف ليست زائدة وإنما أصلية. قلنا له فسروا. واحد الأحباب لما طلب التفسير قال لي والله ما فهمتها. قلت له ما في مانع إن شاء الله تبارك وتعالى، تعال حتى نعيد ونؤكد هذا المعنى. قال الحمد لله فهمت أنا. طبعا أنا راح بأخذ القضية من آخرها. إنسان من أنظف الناس، من أنظف الناس سلوكا وأداء ومهام نظافة كاملة، وأنت خبير به تعرفه 100%. جاءك من يضع في سمعك قال لك فلان وجدته يسرق، رأيته يسرق، رأيته يسرق، أنت بتعرفه. الآن موقفك من الخبر بتقول له ما بيسرق فلان، أو موقفك من الخبر تقول له مثل فلان لا يسرق. يعني من كان بمرتبته بمنزلته بصفاته بسلوكه لا يسرق. أي التعبيرين أوقع وأكثر برهنة؟ مثل فلان لا يسرق. يا أخي لو قلت لي فلان الذي هو يعني هذا دأبه أنا أصدق مباشرة، أما مثل فلان ما يكذب. مثل فلان لا يكذب يا أخي، أنا أعرفه صادق اللهجة. وقد عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين أنه صادق صلى الله عليه وسلم. نسبة الكذب لمن لا يعرف عنه إلا الصدق تجعلني أقف فأقول مثله لا يكذب يا أخي. مسيلمة يكذب، الرسول صلى الله عليه وسلم يكذب، مثله لا أكذب، مثله مثله. حينما قلت مثله يعني من اتصف بصفاته يتأبى على ما نسب إليه والدعي فيه. من اتصف بصفاته، إذا قلنا إن الله عز وجل كامل في ذاته وفي صفاته في أسمائه في أفعاله، له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والاستعلاء المطلق والعز المطلقة والقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المطلق، وهذه فعلا صفات الله عز وجل. إذا من مثله؟ ليس له مثل. مثل الله يعني من اتصف بصفات الله لا يمكن أن يكون له مثل. من ارتقت صفاته وهذا الارتقاء وكملت له الصفات هذا الكمال لا يمكن أن يكون له مثل. ربما وجدنا جبلا ومثل الجبل، وربما وجدنا نجما ومثل النجم، وربما وجدنا أرضا ومثل الأرض، وربما رأينا عالما ومثل العالم. لكن إذا تحدث عن الله ليس لله مثل. من اتصف بصفات الله يستحيل أن يكون هناك من اتصف بمثل هذه الصفات. وفعلا أنت مهما بحثت في الكون في الوجود ابحث فلن تجد من له الأولية المطلقة والآخرية المطلقة والاستعلاء المطلق والغنى المطلق والعز المطلقة والقدرة المطلقة إلا الله. ما في إلا الله عز وجل فقط. ومن هنا يقول الشيخ الآن ليس كمثله شيء. حرف الكاف جاء في موقعه يعني ليس زائدا، ليس للتوكيد زائد التوكيد. قد احتفظ حرف الكاف بقوة دلالته قائما بقسط جليل من المعنى المقصود. ما المعنى المقصود؟ نفي المثل. المعنى المقصود نفي المثل، يعني الله عز وجل ليس له مثل. لأن الله متصف بصفات لا يمكن أن يماثل بها، لا يمكن أن يماثل بها. ومن هنا قال التنزيه ليس كمثل شيء، يفيد التنزيه النص. ونفي المثلية نفيا كاملا قاطعا. طيب يقول الشيخ أو المشايخ الذين بحثوا بهذا، لو أننا حذفنا حرف الكاف ليس مثله شيء، نقول قد أدينا المعنى، لكن دون برهان. حينما نقول ليس مثل مثله، لا على أن له مثل، وإنما على أنه لا مثل له على الإطلاق. لماذا لا مثل له؟ لأنه اتصف بصفات لا يمكن أن يضارع بها أو يشابه بها أو يقارب بها. فهنا لو حذف الحرف لسقط من المعنى دعامته، أو لتهدم ركن من أركان المعنى، إذ إنه أفاده. ماذا أفاد؟ ليس كمثله شيء، أفاد إقصاء العالم كله عن المماثلة. لماذا العالم كله؟ قال العالم له بداية والله ليس له بداية، فكيف يكون ما له بداية مثل الذي لا بداية له؟ ما يمكن أن يكون بهذه الحيثية. ليس مثل الله عز وجل شيء. وعما يشبه المماثلة وما يدن من المماثلة، لأنه نفى توهم أن هناك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية لكنها تليها، بمعنى يعني يمكن أن يكون هناك إله لكن دون هذا الإله. قل لا ولا دون حتى، انفي نفيا قاطعا كل ما سوى الله مخلوق لله عز وجل. المسيح والمسيح عليه الصلاة والسلام، أم المسيح وأم المسيح عليه السلام، جبريل وجبريل عليه السلام. الأمر بوضوح وبقوة. إذا ليس هناك رتبة تضارع رتبة الألوهية أو تشابه رتبة الألوهية أو تماثل رتبة الألوهية أو تدنو من رتبة الألوهية. طيب الجن؟ لا الجن ولا الأصنام ولا الكهان، بل ولا الملائكة ولا النفوس الضعيفة ولا النفوس المزكاة ولا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الأتمين. هل ذوات الأنبياء كذاك الله عز وجل؟ أبدا. لا ذوات الملائكة ولا ذوات الأنبياء، ولا صفات الملائكة ولا صفات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم الأتمين. إذن من اتصف بصفات الله يستحيل أن يكون له مماثل. دل على هذا المعنى كله الكاف التي جاءت في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. وذكرنا أن الله عز وجل ختم النص بقوله وهو السميع البصير. لما قال وهو السميع البصير، الالتقاط هنا انصبت على العدم، في أننا عدم وجود. أنا ما أستطيع أن أعرف العدم حقيقة إلا بأنه عدم الوجود، لأني ما أستطيع مباشرة أن أدخل على مفهوم العدم. العدم عدم الوجود. طيب ما مثل العدم؟ العدم ليس له مثل. لكن هل العدم سميع؟ هل العدم بصير؟ فهنا آخر حجر في بناء التشبيه، في بناء المماثلة. قال وهو السميع البصير. إذن لما نفينا الملائكة أن تماثل والرسل أن يماثلوا والكون كله أن يماثل، بقي طيب العدم. قالوا العدم لأن الله سميع بصير. المسألة الثانية مهمة جدا، وهي أنه لما أثبت لله عز وجل ما أثبت، أثبته بعدما فتح باب عدم التشبيه ليدلك على أن الله عز وجل صفاته ليس كمثلها شيء أيضا. ولو عكسنا قلنا وهو السميع البصير ليس كمثله شيء، لكان قوله ليس كمثله شيء لا ينسحب على ما أثبت الله عز وجل في البداية، لكن ما أثبته في النهاية دل على أنك تدخل إلى إثبات ما أثبته الله عز وجل من بوابة ليس كمثله شيء. ادخل الآن معي. ليس كمثله شيء في ذاته، في صفاته، في قدرته، في إرادته، في سمعه، في بصره، في كلامه، كل ما شئت أنت من صفات الله تبارك وتعالى. هذا ما قرره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وقلنا الفيصل في هذا أن تقول من اتصف بمثل صفات الله عز وجل لا يمكن أن يضارع مهما كان الحال. وصلنا إلى قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. على ما يدل قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ قال: يدل على أنه لو تعددت الآلهة لاختلفوا فيما بينهم على تقدير الاختلاف، والاتفاق نفسه على تقدير الاتفاق، بناء على من أراد أن يجمجم في مثل هذا الحوض، في مثل هذا الميدان، إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. صح لك؟ وهذا من باب التنزل على فكرة، وإلا الأصل والله ما نبحث مثل هذا، لكن الله عز وجل أتى بدليل قال عنه العلماء: هذا دليل التمانع، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسدتا يرجع إلى السماوات والأرض، يعني الكون كله من أول إلى آخر فيما عرفنا نحن. قالوا: إما أن يتفقوا وإما أن يختلفوا. الاختلاف متصور والاتفاق متصور، ما عندنا مشكلة، لكن هل تصور كل من الاختلاف والاتفاق من باب الوجوب، يعني يجب أن يتفقوا أو يجب أن يختلفوا؟ قال: لا، من باب الجواز، يجوز يجوز. لو قال لي يجب أن يتفقوا، قل: من أوجب عليهم؟ إذن هم ليسوا بآلهة، لأن هناك من أوجب، إذن هو ما بيستطيع يختلف، هو لا يقدر على أن يختلف. حتى التنزل هذا ما بمانع، نأتي معه إلى آخر الكهف تبعه. إذن الاتفاق ليس واجبا، وحيث لا يكون واجبا دل على إمكانية الاختلاف أيضا. طيب تعالوا حتى نتبين لما قال الله عز وجل فسدتا، يعني لم يقم نظام في هذا الكون لو تعدد الآلهة. لما قال؟ لأن الأوامر تصدر من آلهة مختلفة، ونفترض أن إلها من الإلهين متصورين، وحيث نقول إلهان نقصد كل ما وراء الاثنين، إذا الاثنين اختلفا فما بالك إذا عشرة؟ دبرها أنت. فهنا ارجع الآن، وهذا كله تنزل مرة ثانية وثالثة، لأن شأن الألوهية ترى أكبر من أن يقاس بقياسات من قياساتنا نحن. فيما يتعلق بالهدم، إله من الآلهة قرر أنه ينهي الوجود، ما وفقه الثاني. أي الإرادتين تنفذ؟ إذا نفذت إرادة ألف مع ذلك انتهى الكون، ومع ذلك أن باء عجز، وإن نفذت إرادة باء مع ذلك أن ألف عجز، واستمر هذا الكون، حيث نقول الوجود كله يستمر أو يطوى. هذا أولى من أن نقول قال، وهذا من باب التقريب أيضا، مديراني لموظف واحد، المدير قال له: اذهب ائتني بكأس ماء. قال له ثاني: اجلس الآن ولا تذهب. أي الأمرين يستجيب هذا الموظف المسكين؟ أي الأمرين يستجيب له؟ إن ذهب خرب بيته من الأول، وإن ما ذهب خرب بيته من الثاني. إذا لا يستطيع أن لا يذهب ولا يستطيع أن يذهب. ومن هنا شركاء متشاكسون، يعني من اتخذ آلهة دون الله عز وجل حاله وحال رجل سلم لرجل، أو رجل إنما فيه شركاء متشاكسون. والتعبير بالتشاكس يدل على أن هناك مناقرة ومناحرة، لا لشيء وإنما لإثبات الوجود فقط. وعلى هذا عالج كتاب الله عز وجل قضية الوحدانية بعمق شديد. لما؟ قال: لأن الوجود البشري وقتها كله كان غارقا في الاثنينية، غارقا في الشرك. الشرك حتى في عقر دار اليهود والنصارى وأهل الكتاب، فما بالك باليونان والإغريق؟ ما بالك بالوثنية التي تعددت الأصنام لديها، واعتبرت الأصنام آلهة مع الله عز وجل بعدد شعر الرأس. مكة المكرمة حول البيت العتيق كان 360 من الأصنام. هذا كله تمهيد حقيقة لندخل في رحاب كيف نتعامل مع النص المتشابه. وأعطني مجموعة من النصوص المتشابهة من أجل أن أقف على كيف أقف من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، أو كيف أقف أو كيف أتعامل مع قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو كيف أتعامل مع قول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما الذكر الذي إذا صفى التصور واستقر وضرب بجذوره في الذات، ما نوع الذكر الذي يذكره المؤمن الذي تصوره بهذه المثابة؟ يقول من ذكر الله تعالى على حقيقة، إذا التصور كان واضحا كل الوضوح وذكرت الله، ما يصح أن تضم إلى ذكرك الله تبارك وتعالى ذكر غيره، نسي في جنبه كل شيء. وإلا أنت تذكر الله وتذكر الأشياء، فذكر الله استقام. لو أنك لعقت لحظة من حسن التوجه إلى الله، من صدق التوجه إلى الله، يكفيك 10 دقائق ذكر حقيقة. نحن أحيانا لماذا نكرر الأدعية ونلح بها؟ لأن لا ندري هل هذا الدعاء أو هذا الدعاء. وإلا أنت لاحظ الآن القرآن الكريم فيه أدعية، لكن من الأدعية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لماذا تكثر الأدعية؟ لماذا أنا أجلس بدعاء 2 3 4؟ قال يحفظ قلبي في سطر، لأنه لست من أولئك الذين لهم قلوب تحضر مع الله بمجرد أنه ذكر الله. إذا قال لا إله إلا الله ما لي علاقة بكل ما سوى الله تبارك وتعالى. من ذكر الله على الحقيقة نسي في جنبه كل شيء، ومن نسي في جنب الله تعالى كل شيء حفظ عليه كل شيء، يعني حفظ الله عز وجل عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. من سلك أودية الكمد حي حياة الأبد. فيما يتعلق بالكمد ها هنا على معنى أنه قد أقبل على الله عز وجل إقبال المشفق من عذاب الله عز وجل، إقبال الراجي لرحمة الله تبارك وتعالى. أخيرا ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أنفعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا ترضم اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.